بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فتصدنا في هذه القراءة في كتاب غاية الأصول بشرح نبل الأصول شيخ الإسلام العلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله والإدراك. والإدراك لغة، وقبل أن يدخل في مسائل العلم المختصة بعلم الأصول تناول عددا من المفاهيم أو عددا من المصطلحات ووضحها، لأن لها صلة وثيقة بالعلم بالمعرفة. وقلت لكم إن الأصول علم معياري، وأنه يضبط التفكير عموما، ويضبط التفكير في الشرع الشريف من جهة أخرى. ففيه نظرية معرفية تكاملة، لكن العلماء تناولوا ما يتعلق بأمر الفهم عموما والعلم وأقسام العلم والإدراك ومراتب الإدراك في أوائل الكتب الأصولية، لكن بعضهم مقل وبعضهم مكثر. فالذين كتبوا في هذا العلم كانت كتابتهم إنما تتوجه في المقام الأول لخدمة النص المقدس، النص الإلهي، فكانوا يعنون بالأدلة الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهم يعلمون أن هذا العلم يضبط التفكير عموما. هناك نصوص منقولة عن الخرافي وعن الأهمدي وغيرهما تفيد أن علم أصول الفقه إنما هو علم لأصول الفهم، والفهم كما ذكرنا فهمان، فهم عام، وهذا لا يتعلق بمذهب ولا بطائفة ولا بالمسلمين، إنما هو الفهم عموما، فهم الأشياء، فهم الكلام، فهم الكلام، فهم المعاني عموما. هذا فهم عام يشترك فيه كل الناس، مسلمهم وكافرهم. وهناك فهم خاص، وهو الفهم في الشريعة، في دين الله، وفي داخله أو ضمنه فهم النصوص الشرعية. علماء الإسلام نظروا فوجدوا أن هناك علما ضبط الفهم العام على وجه الجملة، وهو علم المنطق، لأن المنطق هو قانون العقل، قانون التفكير العقلي العام. وأما فوضعوا قانونا لفهم الشعب للفهم عن الله، وهو علم أصول الفقه، هذا قانون الشرع. ولذلك قلنا من قبل إن العقل أيضا عقلان، عقل عام خلقه الله لكل الناس، وهو الذي ميز الإنسان من حيث هو إنسان عن غيره من المخلوقات. وهنا العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة. طيب، الناس الشرعية عقل خاص، عقل خاص هو بعيد عن العقل العام، لا، هو متمم له، هو مهيمن عليه، هو حارس له، هو مقرر له، هو مصحح له، فيأتي مصححا، يأتي مقررا لما أدركه العقل العام، ويأتي موجها له حتى لا يحيد، لأنه يسرد. والعقل خلق الله مثل الجوهرة يعروه ما يبديه كالبعر، وجوهرة ثمينة جدا لكن ربما يرتكس حتى يعود الشر، ربما يرتكس حتى يستحسن الفاحشة، ربما يرتكس حتى يستحسن الظلم، ربما هناك لابد من حارس. لا، لم يدع الله الناس لعقولهم فقط، إنما أرسل الرسل. مع أنه سبحانه وتعالى بنى في تشريعه على الفطرة، وبنى في تشريعه على العهد الأول، وهو ألست بربكم، بنى عليه وقال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل، أنا أخذت عليكم عهد، فلا بد من مراعاة هذا العهد. فهو بنى على الفطرة، وبنى على العهد السابق، بنى عليه. وجدت ما تجد، كما لا تجد في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد في شريعة الله من تفاوت. كمل. ولو كان المشرع غير خالق ستجد التشريع في جانب، والسنن الكونية والسنن في جانب آخر. إنما كان المشرع هو الخالق معنى، لأن هناك ارتباط وثيق. أنت لم تخلق فكيف تشرع؟ لا تعرف الحقائق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن البشر ألا له الخلق والأمر، فالذي له الخلق يكون له، والذي لا يخلق لا يخلق، الذي لا يخلق لا يكون له الأمر. مرتبطين وفي الامتثال مرتبطين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأنت في جانبين، جانب يعني جانب أنت مفطور عليه، مجبول عليه، أو جانب يعمل فيك بلا اختيار. وفي جانب اختياري، لا بد أن يكون الجانب الاختياري مواكب وموافق للجانب الاضطراري عندك. قال الشاطبي أن مقاصد من مقاصد الشريعة رعاية مصالح العباد في الدارين، حتى يكون العبد عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. فتوافق الجانب الفطري الجبلي مع الجانب الاختياري، يتكاملان، يتساندان لا يتعاندان، ويتعاضدان لا يتعارضان. متى يأتي التمزق؟ متى يأتي الانفصال؟ متى يأتي الانفصال؟ حينما يبتعد الإنسان في الجانب التشريعي أو في الجانب الإلهي والجانب الاختياري، ينفرد بهواه، يتبع هواه. حينما يتبع هواه يحصل له اضطراب، لأن الجانب الاختياري لا يكون مواكب للجانب الاضطرار. سيتعاندان، سيتعارضان، فتجد الإنسان ممزق. هذا يجذبه في جهة، هذا يجذبه في جهة، لا يسيران معا. شو الفرسان اللذان يجران عربا، كل واحد ذهب في ناحية، لابد أن يسير معا. لابد الجانبين معا. جعل في الجانب اضطراري أنت لا تملكه ولا تتحكم فيه، أنت لا تعرف كيف ترى عينك، أنت لا تعرف كيف يفكر عقلك، أنت لا تعرف كيف يدق قلبك، أنت لا تعرف كيف تهضم معدتك الطعام. كان اضطراري، وكان من حكمة الله، لأنه لو وكل لك لأفسدت نفسك، ولما تبقى الاختبار، الاختبار يا فيلم بهذا. ثم جعل الجانب اختياري، تنام أو تقوم، تصلي أو تترك، تحسن خلقك أو لا، تذاكر أو لا، أو تترك المذاكرة، تبرأ أو تعق، تنفق أو تمسك، جعل لك هذا الجانب اختياري. ثم فألهمها فجورها وتقواها، ثم حدث دعم من جانب الرسالة فأرسل حرق العقل فيه قدر تمييز كبير، وجاء أرسل الرسل وأنزل الكتب وكل شيطان شيطان جعل هناك ملك، إن الملك لما لقلب ابن آدم وللشيطان لما، فلما الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولما الشيطان إعاد بالشر وتكذيب وتكذيب بالوعد، وترك الجندين يتصارعان ليتم الاختبار في هذه الحلقة. ده جانب اضطراري عندك أنت لست مسؤولا عنه ولا تحاسب عليه، ولا لا لا لا من جهة الأجر ولا من جهة الوزر. أنت لا تساب ولا تعاقب على كونك شجاعا أو جبارا، بخيلا أو كريما، إنما الحساب على الآثار على الكسب. إنسان في إنسان عنده إمساك عنده بخل، ولكنه يقهر نفسه ويعطي. وقد بلغني عن أحد الناس كان تاجرا وكان غنيا، فكان رجل على التزام لكن فيه معنى الإمساك، فكان يقول لأولاده إذا جاء الوقت الصدقة يقول لأولاده قيدوني واغلقوا الباب واخرجوا الزكاة مفكوني. صحيح أن هذا حقيقة يعني لا يستطيع أن يتابع، هذا يقهر يقهر المعنى المعنى السيء الذي غلب عليه. هو ليس محاسبا ولا معاقبا على البخل او على الشح الذي عنده، ولكن الآثار. ما النتيجه؟ النتيجه انه اخرج الزكاه برع. انت يطعمك الجوع جدا لكنك تصوم. في ناس عندها قضيه ياتي رمضان، يعني هذا شهر العقوبات بالنسبة لي، هذه نفسه وأكل ويأكل ولا يصبر على الجوع ولا يصبر على العطش، ويعني هو ضعيف من هذه الجهة لكنه لا يطيع نفسه لما يصوم. خلاص حتى ولو كان يكره نفسه لا، في إصلاح الوضوء على المكان. الجانب الاختياري والجانب الاضطراري. جانب الاختياري انت لست مسؤولا عن شيء، انت لست مسؤولا عن كونك جميل او غير جميل، ابيض او غير ابيض. صوتك جميل في القران والثاني صوته مسكين، انت لا اجر ولا وزر على جمال الصوت. بعد ذلك واحد يوظف جمال صوته في الاغاني، واحد يوظف جمال صوته في ترقيق قلوب الناس بالقرآن، و يعني يجعلهم يحبون الله ويحبون القرآن، و هذه الثمرة التي هذا هو الأثر الذي سيحاسب، وأن ليس للإنسان إلا طيب. وجمال الصوت ليس من سعيك أصلا، أنت يعني من أراد أن يجعل صوته أجمل مما هو عليه يفعل، هذا صعب يعني. يزيد في الحلق ما يشاء في الرواية حسب الصمت. نعم؟ حسب الشيء في الصمت يزيد في الخلق ما يشاء، حسب الصمت. الصوت يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا فطرة أو شيء جميل اللي الله سبحانه وتعالى جبرك عليه. لا تعاقب ولا تساب إلا بالآثار. كان النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة ماذا؟ نتيجة ممكن الإنسان يتكبر على الناس لأنه حسب الصوت. بعض الشيوخ كده يعني ينظر إلى الناس نظرة دونية حسب الصوت، ويا بخت اللي يجري بس يلحق يلمس كابولة الشيخ ولا إيد الشيخ ولا نسأل ولا ركعة. نعم؟ ولا يدرك ركعة. ولا يدرك يدرك السلام. لكن في بعض الناس يتواضع يجمل صوته بالقرآن وحبب الناس بالقرآن، هذا يأخذ أجر على هذا، على هذا، وليس للإنسان إلا ما سعى. فالعقل كنا نتكلم في العقل العام الذي خلقه الله لكل البشر. في واحد أعقل من واحد يقولون أن ممكن العقول تتفاوت، فيها باخرة بين الأصوليين، هل العقول تتفاوت؟ هل فيه واحد أعقل من واحد أو عقل أعقل من عقل؟ يقولون فيه، وبعضهم يقول أنه من حيث المبدأ، من حيث الأصل لا، ولكن من حيث الاستعمال يعني، ولكن التعقل يعني. فلن يأخذ الإنسان أجرا على أنه أوفر عقلا من غيره، والآخر يعني أقل في من هذا الرزق أو في هذا الرزق، إلا بالاستعمال. استعمال فيه يعني، في عقول قالت البشرية للهوية، في عقول يعني أخذت بيد البشرية، كل من وفرت كثير من الأوقات والجهود والأعمار والأزمان والأموال على الناس، لا يستوي هذا وهذا. فجانب الجانب الشرعي، جانب الاختياري، ينبغي أن يدخل مع الجانب الآخر يتممه، والجانب الشرعي يضبط. قلت لكم يقرر ما أدركه العقل، لا بالتذكرة، ويأتي التشريع ليقرر ما في الخلقة. كنا رب الله حرم الأم والأخت والعمة والخالة، هو أصلا لم يخلق الله بين البحار وشهر، لكن الفطرة في هذا ممكن يمكن أن تنتكس، لأن أناسا انتكست فطرتهم فتزاوجوا ذكرانا، وإناثا مع إناث، فيمكن أن تنتكس أيضا الفطرة، فجاء ليقرر ما في الخلقة، إما مقررة وأحيانا موجهة، وأحيانا تأتي الأحكام الشرعية مستدركة صح، وأحيانا تأتي بأحكام لا مجال للعقل فيها ليظهر عجز العقل، ولتكون للعقل عبودية كما أن للعين عبودية، ولليد عبودية، وللرجل عبودية، وللبطن عبودية، يكون للعقل عبودية، وهي عبودية التسليم والشعور بالعجز، إلا للعقل يمكن أن يدعي الألوهية بسبب ابتكار والاختراع والاكتشاف ما فيظن أن العقل شيء مطلق يعني، فيرده يقول ده تطرف اللحظة يحصل منه الكوارث. فذلك قلت لكم العقل خلق الله مثل الجوهرة يعروه ما يبديه كالبعر، أو ما يجعله كالبعر، فإذا يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى استدراك عليه، يحتاج إلى أن تأتي أحكام يعجز يا حار. ولذلك يكون الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، لا يوجد شيء في الشريعة العقل يقول بقاعدة عقلية أن هذا مستحيل، لكنها تأتي بمحارات العقول، حاجة للعقل، أيوة العقل يحتار ويحتار ومسلوك يحتار كما يشاء، لكنه ليس عنده قاعدة تقول على شيء شرعه الله أن هذا مستحيل أو أن هذا ينافي قضايا العقول، لا، إنما إما أنه يوافق قضايا العقول أو يقف العقل. فلا تأتي الشريعة بمحالات العقول، وإنما قد وليس كثير أيضا، ليس كثير، تأتي بمحارات العقول. فعندنا كلامنا على صنيع الأصوليين في كلامهم عن المعرفة والعلم والنظر تفكير إدراك، إنما لأنه علم معياري قوانين عقلية وشرعية في آن واحد. كان تركيز الغزالي في بداية المستصفى على أن الأصول علم ازدوج فيه العقل والنقل، ازدوج فيه العقل والنقل واصطحب فيه الشرع والعقل معا. هذا يتمم هذا. فمن هنا تكلم عن الإدراك. إدراك لغة الأصول، أدركت حاجتي وصلت إليها. واصطلاحا وصول خاص، ممكن تكون أدركت فلانا يعني أدركته في الطريق، ده أدرك حسي، أدركت المسألة يعني تذكرتها حصلت عليها. لكن الإدراك هنا في الاصطلاح إدراك خاص. قال اصطلاحا وصول نفسي، يبقى إدراك معنوي إلى تمام المعنى من نسبة أو غيره. النسبة يعني في حكم، العالم حادث نسبة، الصلاة واجبة نسبة، الشمس طالعة نسبة، الفاعل مرفوع نسبة، من نسبة أو غيره. إيه غير النسبة؟ إدراك السادة، إدراك المفردات. هذا مصباح، هذا إدراك، لكن إدراك مفرد تصور، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة تصديق وسم أو غيرها، بلا حكم معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. بيفسر معنى الحكم، الحكم هنا الحكم بمعناه العام وليس الحكم الشرعي، الحكم الذي يشمل الشرعي والعقلي والعادي والحسي. قال بلا حكم معه من بيان، من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها تصور، والإدراك بلا حكم تصور سهل بسيط. ويسمى علما أيضا، سمى علما، والعلم هو الإدراك، والإدراك قد يكون إدراك مفرد أو إدراك نسبي. رجعنا إلى التقسيم. طبعا العلم هنا ليس معناه الإدراك الجازم والخط، إدراك مطلق الإدراك. يقولون العلم هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. طب الإدراك هنا شامل أيضا للتصور والتصديق، يبقى معنى العلم. يسمى علما أيضا كما علم مما مر. أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا. وصول النفس إلى المعنى بتمامه إدراك، وصول النفس إلى جزء المعنى شعور، وبه أي بالحكم أي والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بذلك تصور بتصديق. يعني الإدراك السادة هو تصور، والإدراك المقرون بالنسبة هو تصور وتصديق. تصور وين؟ لأنه لا يوجد تصديق بلا تصور، لأن التصديق حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا حينما أقول الشيء ساخن إذن أنا قبل هذا تصورت الشيء أولا وتصورت معنى السخونة ثانيا ثم حكمت على الشيء بأنه ساخن، فهذا يسمى تصور بتصديق، لكنهم يختصرون يقولون تصديق لأنه لا تصديق بدون تصور. فقال تصور بتصديق أي معنى كإدراك الإنسان والكاتب، يعني تدرك إدراك الإنسان صورة يعني معنى الإنسان ومعنى الكتاب، ثم تثبت الكتابة للإنسان فيكون تصديق بتصور أو تصور بتصديق. قال كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له وأن النسبة واقعة أو لا في التصديق، أن النسبة واقعة أو لا، الإنسان كاتب الإنسان غير كاتب، المصباح مضيء المصباح غير مضيء، واقعة أو لا، النسبة واقعة أو لا في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب. هذا ذكر الصادقين بالجملة، وهو أي التصديق الحكم، وهذا من زيادتي وهو رأي المحققين. وقيل التصديق التصور مع الحكم، يعني التصديق هو الحكم، الحكم هو إدراك النسبة، الحكم مطلق حكم إدراك النسبة، أو التصديق والتصور مع الحكم وعليه جرى الأصل جمع الجوامع. فالتصورات السابقة على الحكم على هذا شطر منه، وعلى الأول شرط له. فرق بين الشطر والشرط، الشطر داخل في الماهية جزء من الحقيقة، أما الشرط يكون خارجا عن الماهية، فيكون يعني التصديق هو الحكم والتصور شرط له، أو هو الحكم التصور زائد التصديق، فيكون كالمعادلة تصور زائد نسبة يساوي تصديق. إذا التصور جزء والتصديق جزء، أو تقول إن التصديق أو الحكم هو التصديق ويشترط فيه أن يسبقه التصور. فالتصور على مذهب هو شرط، وعلى مذهب آخر هو شطر. حسن التصور للمعاني الأول، حسن التصور للمعاني. لما تقول عندك تصور يقول لك أنت عندك نصف نسبة أو نصف تصديق، أو تقول لا ليس عندك أي شيء من التصديق حتى يوجد نسبة، وهذا من جميل صنيع العلماء التطبيقين أنهم يضعون المعاني في أماكنها، أنهم يلاحظون حركة العقل في المعلومات. حينما يحصل لك تصور هل عندك نصف حكم؟ لا ليس عندك أي حكم، لا بد من التصديق، والتصديق شرط التصور. أو تقول نعم عندك مقدمات أو ليس مقدمات، جزء من الحكم يحتاج إلى تصديق. نعم وتفسيري له بأنه إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها هو رأي متقدمي المناطق قال قطب الرازي وغيره من المحققين وهو التحقيق. قطب الرازي له كتاب اسمه تحرير القواعد المنطقية في علم المنطق، يشرح كتاب الشمسية في المنطق مشهور. وأما متأخروهم متأخر المناطق ففسروه، فسروا الإدراك بإيقاع النسبة أو انتزاعها، وقدماؤهم قالوا الإيقاع والانتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ، أي توهم أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا إيقاع النسبة، كأن النسبة موجودة ثم بعد ذلك يكون للنفس عمل آخر بعد هذه النسبة، توقع أو لا توقع، تنتزع النسبة أو توقعها. قال ففسروه بإيقاع النسبة أو انتزاعها، وقدماؤهم قالوا الإيقاع والانتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ، أي توهم أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا، وليس كذلك. فالنفس بعد تصور النسبة وطرفيها لا عمل له، لا عمل للنفس. فقولهم إيقاع النسبة وانتزاعها يوهم هذا الغرض، ولذلك تحاشى هذا الشيخ زكريا الأنصاري. وليس كذلك، والحكم عندهم الحكم تصنيفه عندهم في أبواب المنطق من مقولة الانفعال، وعند متأخريهم من مقولة الفعل. طبعا المقولات انت عارفين المقولات اللي هو الكم والكيف والفعل والانفعال فهو من مقولة الانفعال، يعني الأثر، ليس مقولة الفعل اللي هو القيام بعمل. نعم لواه فالتوى، لواه فالتوى ده هو الشاهد. والسيس اللي بيجمع المقولات العشرة، زيد زيد الطويل، زيد الذات الطويل الصفة، مش كده؟ مقولات العشرة ارجعوا لها في إيساغوجي، ارجعوا في إيساغوجي كمان. مقولات السؤال، نعم مقولات السؤال، وفي مقولات لوحدها يعني. لواه هذا فعل، فالتوى انفعال اللي هو استجابة، يعني كسر فلان الزجاجة الانكسار شيء والكسر شيء، الكسر هو الفعل اللي هو الطرق، لكن الانكسار هذا استجابة. قال وجازمهم، أي جاء الإدراك الجازم، وجازمهم أي الحكم أو أي والحكم الجازم إن لم يقبل تغيرا بأن كان لموجب من حس ولو باطنا. الحس نوعين أو نوعان، حس ظاهر وحس باطن. فالحس الظاهر كإدراكك للنعومة والخشونة هذا حس ظاهر، إدراكك للألوان حس ظاهر، إدراكك للأصوات حس ظاهر، الطعوم حس ظاهر، لكن هناك حس باطن، شعورك بالجوع والعطش، حس باللذة بالبغض والكره والحب، حس باطن. في المتخيلة والمتصرفة وهذا ارجعوا له في كتب المنطقة. هو الشيخ أنا بيشرح كلمة أنا نبعد لأنه بيستصعب أنك متذكر فيما نتكلم، فيعرض له أن يوضح شيئا ويستدرك شيئا ثم يعود إلى الخبر بعد هذا. قال وجازمه أي الحكم، أي الحكم الجازم إن لم يقبل تغيرا بأن كان لموجب من حس ولو باطنا أو عقل أو عادة، فيكون مطابقا للواقع. يعني والحكم الجازم إن لم يقبل تغيرا بأن كان مطابقا للواقع فعلم، يعني فيسمى إيه؟ علما، كالحكم بأن به جوعا أو عطشا، هذا الحس الباطن، أو بأن زيدا متحرك، هذا حس إيه؟ ممن رآه متحركا، أو بأن العال لا محال، هذا إيه؟ عقل، هذا عقل مقارن من حس ظاهر أو باطن أو عقل، فيمثل ليه؟ للإدراك الذي لا يقبل تغيرا من جهة العقل، أو بأن الجبل من حجر، هذا إيه؟ عادة. هذا حس أيضا، أن الجبل من حجر استدرك هذا. وإلا أي يعني إذا قلت أن هذا الدواء مسكن للصداع أو مسهل مش عارف إيه، ده هذا هو العالم. وإلا أي وإن قبل التغير، إن لم يقبل تغيرا فعلم، وإلا أي وإن قبل التغير فإن لم يكن لموجب مما ذكر طابق الواقع أو لا. يتغير الأول بالتشكيل والثاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر فاعتقاد. يعني الحكم الجازم إن لم يقبل تغيرا فعلم، وإن كان يقبل التغير فاعتقاد، سواء كان هذا الاعتقاد طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. وهناك الذين يؤمنون، الذين يؤمنون بصب المسيح، هذا عندهم اعتقاد ولا ما عندهم اعتقاد؟ عندهم اعتقاد ولا يقبل تغيرا، بس لكنه ايه لا هذا يقبل التغير بدليل ان بعضهم يرجع. فاعتقاد صحيح ان طابق الواقع كاعتقاد المقلدي سنية الضحى، وإلا أي وإن لم يطابق الواقع ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم. والحكم غير الجازم ظن ووهم وشك. يعني الحكم الجازم نوعان، علم واعتقاد، وغير الجازم ظن وشك ووهم. طيب، لأنه يعلل هذا التقسيم، يعلل هذا التقسيم فيقول لأنه غير الجازم إما راجح. إذن عندنا طرفان، أحدهما أرجح من الآخر، إما راجح برجحان المحكوم به على نقيضه فالظن، أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فنوان أو مساو لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر فالشكل فهو بخلاف ما قبلهم حكمان، أي الشك حكمان على البدل مساوي، كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الشك اعتقاد أن يتقاد أن يتقاوم اعتقادان، فاعتقادان الشك اعتقادان يتقاوم سببهما، يعني يتدافعان على سبيل البدل، يعني هذا شيء إما لي أو لغيري، لي لأن عندي هذا النوع، أو لغيري لأن غيري عنده أيضا وقد يلتبس، لأن هذا يضع وهذا يضع جهازه وهذا يضع جهازه فقط يتقاوم سببهم، اعتقادان يتقاوم سببهم. قال بعض المحققين: ليس الوهم والشك من التصديق بل من التصور، يعني الشك والوهم مختلف في وضعهما، هل هما من قسم التصديق أم من قسم الايه؟ التصور. إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، والشك التردد في الوقوع واللا وقوع، فما أريد مما مر من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا، وقد أوضحت ذلك في الحاشية. فما أزيد مما مر من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع. يعني هو الوهم هو ملاحظة الطرف المرجوح، ليس هناك أزيد من هذا إلا أن يحكم العقل بالمرجوح أو يحكم بالمساوي، والعقل لا يحكم لا بالمرجوح، العقل لا يحكم بالمرجوح، وأيضا بالمساوي مفترض أن العقل يتوقف، فليس هناك أزيد من التصور أن هذا، أن مفهوم الوهم هو إدراك الطرف المرجوح، لكن حكم العقل به هذا شيء زائد، هذا شيء زائد على هذا التصور، تتصور الوهم، لكن الحكم به شيء زائد، والحكم والعقل لا يحكم بالمرجوح، ولا يحكم حتى بالمساوي عند التعارض، لأن العقل عند التعارض ينبغي أن يتوقف، لأن ليس معه أدوات عند التساوي، ليس عنده أدوات أن يختار واحدا من الاثنين، لأن هذا ترجيح بلا إيه؟ بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل، حتى عدوه من المستحيلات، يعني عدوا الترجيح بلا مرجح من إيه؟ من المستحيلات. قد يطلق العلم على الظن، هذا مجازا أو لغة لا في الاصطلاح، هنا إني ظننت أني ملاق حسابية فإن علمتموهن مؤمنات، يعني جزمتم فإن علمتموهن، لا ظننتم، سكنت نفوسكم إلى هذا، وإلا فالعلم بأن فلانة مؤمنة أو غير مؤمنة هذا ليس معنا لم نزود بأدوات تعرفنا أن فلان مؤمن أو غير مؤمن. فلما قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتم أو سكرت نفوسكم إلى هذا الأمر باعتبار الظاهر، باعتبار إيه؟ باعتبار الظاهر. وقد يطلق العلم على الظن كعكسه الظن على العلم، إني ظننت أني ملاك حسابيا أي إيه؟ فيقهنتم. لكن هذا الإطلاق إطلاق لغوي، إطلاق لغوي، إطلاق إيه؟ أو مجازي، أو مجازي. كعكسه مجازا، فالأول كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، الشيخ يعني ما شاء الله يعني بنوضح ويرجع الشيخ ما يسيبش يعني على اختصار الكتاب، أي ظننتموهن. والثاني كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يعلمون. ويطلق الشك مجازا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن والوهم. ومن ذلك قول الفقهاء من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، وشك في ضده ولا توهم ضده؟ لا توهم، لأنه لو شك لا شك في ضده لا توهم، لأنه قال من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. فالعلم أي القسم المسمى بالعلم التصديقي من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق حكم جازم لا يقبل تغيرا. بإذا تعريف العلم هنا إيه؟ حكم جازم لا يقبل تغيرا، فهو نظري يحد في الأصح، يعني فهو من قسم النظري وليس البديهي أو الضروري، يحال يعني يقبل أن يفسر بعبارات جامعة مانعة بحد يحد في الأصح. إذن هناك مقابل الأصح أن العلم لا يحد، فالإمام إمام الحرمين يقول العلم لا يحد بعسر، والرازي يقول لا يحد لأنه ضروري، ولعله يأتي إشارة. قال واختار الإمام الرازي أنه ضروري أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه. إذا ما معنى الضروري؟ العلم الضروري هو إيه؟ هو الذي يحصل بمجرد التفات النفس إليه. احفظوا هذا، هذه كلها تعاريف. يقول واختار الرازي أنه ضروري أي، هذا تعريف الضروري ما بعد أي، أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، لأن علم كل أحد بأنه عالم أنه بأنه موجود مثلا ضروري بجميع أجزاء، ومنها تصور العلم لأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. قالوا إننا نعرف الأشياء بالعلم، نعرف الأشياء بالحد، نعرف الأشياء بالحد، فالحد نعلم به نتصور به الأشياء. فلو علم هذا العلم بالحد، فلو علم هذا العلم بالحد للزم الدور، يعني نحن ليحصل عندي علم لابد من حد، فلا يحتاج العلم نفسه الى حد. ثم إن الإنسان يعلم وجوده حقيقة، فهذا بمجرد التفات النفس يعلم الإنسان أنه موجود أو يعلم ذاته. هذا كلام الرازي، لأن علم كل أحد بأنه عالم بأنه موجود مثلا ضروري لجميع أجزائه، ومنها تصور العلم بأنه موجود يعني تصور العلم موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى، والضروري لا يحتاج إلى تعريف، الضروري يحتاج إلى تعريف. وأجيب بمنع أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة، بل يكفي تصوره بوجه، تصوره بالحقيقة، بل يكفي تصوره بوجه ما. فالضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه، يعني القدر الضروري الذي حصل هو تصور العلم بوجه. إذا بقية الأوجه يمكن أن تحتاج إلى إيه؟ إلى حد، إلى حد. يعني العلم لم يعلم كله بجميع أجزائه بالحقيقة من جهة الضرورة، إنما الذي علم من جهة الضرورة تصور بوجه ما، فلا يمنع أن تكون بقية الوجوه تحتاج إلى الحد. وليس كل العلم أو حقيقة العلم علمت بالضرورة. لا بالحقيقة الذي النزاع فيه، وعلى مختاره فلا يحد على مختاره الرازي، إذ لا فائدة في حد الضروري. لماذا؟ لأنه تحصيل حاصل، تحصيل الحاصل مستحيل. إذا كان شيء يحدث عندك بمجرد التفات النفس، فهل يحتاج إلى عبارات وألفاظ لتوضحه لك أو تفسره لك أو تميز حقيقته عن غيره لك؟ هذا على كلام، على ما ذهب إليه الرازي، وعلى ما اختاره فلا يحد، إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله بغير حد، لحصول المعنى الضروري بغير حد. قال: نعم، قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه، لإفادة العبارة، ولا العبادة بس العبارة. فيكون حده حينئذ حدا لفظيا لا حقيقيا، فأنت تكون العلم الإدراك. وقال إمام الحرمين: هو نظري، يعني العلم نظري لا ضروري، لكنه عسل، يعني لكنه لكن حده عسل، أو عسر أن يحد، أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه ومال إليه الأصل. جمع الجواب، حيث قال: فالرأي الإمساك عن تعريفه، أي المسبوق بذلك التصور العسر، صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. يعني نحن لو جلسنا نشرح صونا للنفس عن الخوض في العسر نحتاج إلى وقت حتى نوضح يعني كيف أن الناس يضيعون أوقاتهم وأعمارهم في طلب ما لا يدرك، لأنهم طلبوا أمورا أو طلبوا إدراك أمور لم يجعل لنا سبيل إلى إدراكه، فأضاعوا الأوقات وأضاعوا الأعمار والجهود وفي نفس الوقت أوقعوا أنفسهم في الخيالات. دخل في دائرة لم يعطي الله لنا مقدمات العلم به. يعني لما يبحث متى الساعة ويقول أن الساعة ستكون في سنة 2050 بعد هذا، من أين عرفتم هذا؟ أن المهدي سيخرج سنة 2012 ولا 2022، وقبل كده قالوا 2012 ما طلعش. لماذا هذا التخبط؟ تدخلوا النت حتى تجدون تخبطات كثيرة ولقاءات وبرامج وحوارات، وساعة ما بيمهد لك يعني كأنه بيوريك القيامة جاية من بعيدة يعني. وفي الآخر كله ضرب من العناء. ودي لقد تفت المعاهدة كلها للرازي، وسيرت طرفي بين تلك المذاهب، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ضقن أو قارعا سن نادم. لماذا؟ لأنهم يعني خابوا، لقد خضت البحر الخضم، خابوا في أشياء لم يجعل لنا سبيل إلى إدراكه إلى معرفته، فتركوا ما أعطينا السبيل إلى إدراكه ودخلوا وخاضوا فيما لا سبيل لنا إلى إدراكه. وحدث خلافات، والخلافات تطورت حتى صارت هناك، صار هناك ولاء وبراء وتبديع وكذا، وإدخال ناس في فريق أهل السنة وناس خرجوا عن فريق بسبب أشياء طلبنا الجزم من طرق لا توصل إلى الجزم. ثم حاكمنا غيرنا أيضا إلى النتائج. والوقوف عند الحد، هذا خلق الملائكة والنبيين. لما سئل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقفوا عند ما أوقفهم الله، لم يخوضوا فيما لم يعلمهم الله إياه. قالوا سبحانك تنزهت يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا الوقوف عند الحد خلق الملائكة والأنبياء. فكان النبي يقول لا أدري، كان يقول انتظر حتى أسأل جبريل إذا سئل عن شيء ليس عنده فيه وحي، قال انتظر. سئل عن خير البقاع وشر البقاع فلم يجب صلى الله عليه وسلم، فانتظر حتى أسأل جبريل. فنزل جبريل وقال خير البقاع المساجد وشرها إيه؟ الأسواق أو أسواقه. ذهبنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقف العقل عند منتهى، وإلا يخرج عن المسار عن الدائرة خلاص يتيه يضيع. لا بد أن يسير في المسار المحدد. المعرفة كما أنا ذكرت في أكثر من موطن، المعرفة لها مسارات، فهناك مسارات توصل للقبر، ومسارات للظنون، ومسارات لغيرها، وأنت لا تلتمس القبر من طرق الظنية، ولا تصف المظنون بأنه مقطوع، هذا تغيير الحقائق. حينما تصف المظنون بأنه مقطوع، إذا أنت ألغيت الاحتمال الآخر. أنت بإمكانك تلغي الحقائق الموجودة كاملة في الأشياء، ألغيت الاحتمال الآخر، وحكمت على من يحكم بالاحتمال الآخر بأنه مفارق للقطعيات، وطلبت من غيرك أن يوقن بالاحتمال الذي اخترته. مشاكل كبيرة. لكن حينما يكون الأمر في إيجاد الاحتمال، حتى ولو كان أحد الطرفين أرجح من الآخر فإنه لا يلزم الطرف المرجوح جملة، لأن قلنا إن الطرف المرجوح ليس في رتبة الطرح لأن له اعتبارا من وجه، وهذا الاعتبار يقول إن الجانب الذي ظن ليس قطعيا، ليس فيه تفسيق ولا تبديع، لا تطلب لا تحكم على لا تطلب من غيرك أن وأنت ستجزم في موضع الظن، والجزم في موضع الظن لا يجوز، لأن موضع الظن موضع تردد، موضع احتمال حتى ولو كان أحد الطرفين أرجح، فتبقى الحقائق كما هي. سيدي، وهل لنا أن نعرض عن هذه عن الخوض في هذه المخاضات؟ إذا خاض في غيرنا فواجهونا بشبه من جانبهم، نخوض معهم للرب. ستخوض ماذا؟ ستجهل مع الجاهلين؟ أم ماذا؟ يعني هذا هو أخطأ من الله يجرونه شيخي. إنما لا تبين الحقيقة، تقول هذا ما لم نعطى أدوات، هذا من مواطن الظنون، هذا من مواطن القطع، هذا لا نضيع أوقاتنا فيه. ولكن لا نخوض معهم. كيف ستخوض أنت؟ هل معك أدوات؟ أنت ليس معك أدوات، لا أنت ولا هو. فهو خاض بدون أدوات، تخوض أنت تدخل بدون أدوات. يعني ما يعني ارجعوا، هل سترجعون إن شاء الله؟ نعم. ارجعوا إلى مقدمات كتاب إيثار الحق على الخلق للشيخ محمد بن إبراهيم الوزير. هذا كتاب مهم جدا جدا لطلاب العلم، خاصة المقدمة إيثار الحق على الخلق، سيوقفكم على أشياء بديعة جدا في هذا الكتاب. من قلتم الكتاب؟ أنا كنت لخصت هذا الكتاب، هذبته واختصرته ووضعت له عناوين، لكنه لم يتم. لكن أنا لخصت يعني أهم النقاط فيه وهي المقدمات. كان يتكلم عن الأسباب التي دعت الفرق، التي أوصلت الفرق إلى الاختلاف، وحصر هذه الأسباب وشرحها بوضوح وبين المخرج. في أول قواعد التحديث أشار إليه، إشارة لا هذا لا أشار إلى الكتاب، يعني إلى كتاب إيثار الحق. ياسين نعم. وأيضا الأكبر منه العواصم والقواصم، الذب عن سنة أبي القاسم، هذا كتاب كبير مجلدات كثيرة، لكن هذا جزء واحد. كلامه محرر جدا، قوي جدا، حجته قوية. أنا قلت لكم أن العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. هي قاعدة، هذا كلام مهم جدا. كل واحد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لقل الاختلاف جدا، ولصفت النفوس أكثر، ولما تعقرت القلوب. قلت لكم إنه قد أرق علماؤنا من قبل سوق الظنيات مساق القطعيات، وسوق القطعيات مساق الظنيات، أن هذا فيه تبديد للحقائق وإيهام وتجهيل. حينما تسوق القطع مساق الظني، أنت يعني تجعل الثوابت متحركة، تنظر في من تهي منه، تحاكم إليه، فأنك تعرض القواطع ل، وهذا هو الموجود الآن في القنوات وما إلى ذلك، أنهم التشكيك في الثوابت. نعم؟ منهجية قاتلة. قاتلة ما هي يعني هو شوف القطار يمشي على شريط. ربما عامل السكة الحديد معه عصا التحويلة. فيأتي بعصا صغيرة ويحول القطار من طريق إلى طريق. والقطار ماشي وسليم لكنه اتجه اتجاه آخر. وكلما استمر كلما ازداد بعدا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكنهم لن يصل. الذي يترك الناس تختار ويشكك الناس في جهود أهل العلم وهذا يدعو إلى الفوضى، الفوضى العلمية، الفوضى العلمية. إني كله ماشي، كله صح، كما تختار أنت، استفتي قلبك وإن أفتوك و حسنا نعم. في مسائل أقوال العلماء فيها بحسب القسمة العقلية. يعني كله صح، كله صواب، كله كذا، يعني اللي يستقر في قلبه. ويقول للمفتين لا تحددوا لهم، والعلماء يقولون لا ينبغي على المفتي أن يدع الناس في حيرة وأن يعرض أقوال العلماء ثم يقول لهم اختاروا أنتم. لا عبث، هذا عبث. ترك الناس للفوضى والعبث وتسوية أقوال العلماء بأهواء السفهاء. قال إذا هذا السبب كتب الجوين كتاب الرياضي عشان الأسرار الظنية. نعم، كتب الجوين كتاب الرياضي، وكتب في صفحة أظن في طبعة قطر عندك صفحة 228 ذكر أن بعض أهل العلم مما كتبوا في السياسة الشرعية وهو يقصد به الموارد. ومساق القطعي مساق الظني، والظني مساق القطعي، فأردت أن أحرر وأن أكتب كتابا يفصل الظنيات على القطعيات في كل مسألة من مسائل السياسة الشرعية، فكتب الرسالة النظامية ومنها كتاب كتاب الغياثي الذي هو إيه؟ غياث الأمم في التياس الظلم. لا شيء خاص، أنت صاحي. قال صلى بالنفس عن مشقة الخوض في العسر. صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. إذن الذي يخوض في العسر لما تعسر علينا إدراك بأن لم نعطى الأدوات التي توصلنا إلى إدراك الحكم فيه، فإننا بذلك لا نصون أنفسنا، إنما نهينها، ندخلها في متاهات، ندخلها في أمور لا تستطيعها. صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. ومعنى العسر هنا ما لا ينال بطلب، لم نعطى أدوات. ليس العسر المشقة أو التعب، لا، ليس معناها، معناه أنه قد لم يفتح لنا باب لنعلم منه حقيقة هذا الشيء المتعسر. متى الساعة؟ متى نهاية الأجل؟ هل ستنجح أو لا؟ هل هذه تتزوج أو أم لا؟ تعرف لماذا جعل العلماء، لماذا حصر العلماء أدلة الشريعة؟ مصادر التشريع؟ إن من يتلمس حكما شرعيا من غير هذه السبل نقول له كلامك ليس بفقه. الفقه له طرق. وأصول الفقه هي معرفة مجموع طرق الفقه، مجموع طرق الفقه الإجمالية، هذه مجموع طرق الفقه. إذا ما التمس فقها من غير هذه الطرق ولا يتكلم في فقه، هو وهم، كلامه لا يكون فقها. فده الوصول الفقه ليميز آراء الناس ويقول هذا فقه هذا ليس الفقه. إذا أتقن أو إذا أتقن الطالب هذه الطرق يبدأ الكلام يقول مثلا من يقول أنا رأيت في المنام كذا، هذا طريق من طرق الفقه. أنا أتكلم المنامات هذه إلهام، هل هو طريق من الطرق؟ قال الإمام: ويميز عن غيره من أقسام الاعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت، اللي هو العلم اعتقاد جازم مطابق ثابت، يعني مطابق للواقع ثابت بدليل، فليس هذا حقيقته، إنما هو تمييز له عن غيره من الأقسام. والترجيح من زيادته. قال المحققون: ولا يتفاوت، يعني العلم لا يتفاوت، ليس هناك علم أقوى من علم وعلم أثبت من علم. العلم بمعنى اليقين الإدراك الجازم، فإذا وصلت النفس إلى الجزم فليس بعد هذا شيء. من فين حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين؟ قال: هذا تفاوت في المتعلقات وليس في أو سهولة الوصول وعدم، لكن إذا وصلت النفس إلى جزم فليس هناك أعلى من هذا. وقيل يتفاوت، هناك قول بهذا، لكن انظروا تحقيقات العلماء. هنا اختلف حنيفة عن غيره في مسألة الإيمان. الإيمان التصديق يعني؟ نعم، كان هذا منشأ من مناشئ من السبب منشأ للخلاف في المسألة. قال المحققون: ولا يتفاوت العلم، يعني الجزم، فإذا وصلت النفس إلى الجزم فليس بعده شيء آخر إلا بكثرة المتعلقات، أي لا يتفاوت في جزئياته، فليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعضها ولو نظريا. يعني كن ضروري أو نظري هذا طريق الوصول، لكن إذا وصلت النفس فعلا إلى الجسم فليس بعده شيء. هكذا يقول أصحاب هذا القول، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض، فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء، والعلم بشيئين بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم. يقولون العلم يتعدد بتعدد المعلوم، وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع، وعلى هذا لا يقال يتفاوت بما ذكر. وقيل يتفاوت العلم في جزئياته، إذ العلم مثلا بأن الواحدة نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم، لأن العالم حادث، الواحد نصف الاثنين أقوى من العالم حادث، العالم حادث يحتاج إلى تدليل، ربما الواحد نصف الاثنين يحتاج إلى تدليل كبير. وأجيب بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيرهم، كإلف النفس، كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر. وكانوا يعني ضربوا أمثلة ببعض مسائل الرياضيات، يعني الخمسة في خمسة تساوي 25، وربما تأتي مسألة أخرى نتيجة 25 لكنها طويلة المراحل، في النهاية النتيجة يقينية ولا يمكن أن تتفاوت في الجزم، لكن الطرق تطول وتقصر. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.